أذية المؤمنين تكون بالقول وتكون بالفعل. فأذية المؤمنين بالقول مثل السب والشتم واللعن والرمي بالكذب وغير ذلك، هذا من الأذية القولية. الأذية الفعلية مثل الضرب والضرب باليد أو بالرجل أو غير ذلك مما تؤذيه، ومن ذلك أيضا أخذ ماله وكتم حقه وغير هذا من أنواع الأذية. فمن آذى المؤمنين فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.